بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن أحد من خلقه، ولا قربه ساواه بأحد منهم. علا فوق العلا فرض صمد سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد، فسلام الله تعالى عليه ورحمته وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم، وبلغنا برحمتك شهر رمضان، وأعنا فيه جميعا على حسن الصيام وطيب القيام وقراءة القرآن. ولعلها هذه الليلة تكون الليلة الأخيرة في لقاءاتنا مع أسماء الله الحسنى، لانشغال الأسبوع القادم إن شاء الله بأمر ما، ثم نعاود إن كان في العمر بقية لقاءاتنا بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله رب العالمين. هذا هو اللقاء الحال مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ومن مقدمة اللقاء يعلم الكلام عن أسماء الله الحسنى العلي الأعلى المتعال. وهذه الأسماء الثلاثة تمثل أرقام 13 و14 و15، يعني مر بنا تعرفنا على 12 اسما سبقت بحمد الله تعالى من سورة الفاتحة: الله لا إله إلا هو، الله الرب، الله الرحمن الرحيم، الله الملك المليك مالك الملك، هذه 7. ثم انتقلنا إلى أعظم آية في كتاب ربنا، آية الكرسي، فأخذنا منها الحي القيوم، ثم تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، أخذنا العليم العالم العلام، فصارت هذه 12 اسما من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. من سورة البقرة ومن آية الكرسي أيضا في نهايتها: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يبقى أخذنا العلي، وقلنا يا أحباب إننا نضم إلى الاسم الشريف ما يماثله وما يشابهه من الأسماء، فنجمع هذه الأسماء معا، فوجدنا بهذا أن اسم العلي ينضم له اسم الأعلى ثم المتعال. وكمنهجنا في الأسماء ننظر في ورود هذه الأسماء في كتاب ربنا، أي عدد مرات المجيء والورود، ثم المعنى في اللغة من أجل أساتذة اللغة الذين شرفونا الليلة، ثم المعنى حق الله تبارك وتعالى، ثم الأثر في النهاية ما أثر معرفة هذه الأسماء علينا نحن العبيد أو عباد الله تعالى؟ فهذه الأسماء الثلاثة العلي والأعلى والمتعال معناها في اللغة إيه؟ هي أيضا من الأسماء ومن الصفات، لأن قلنا إن بعض الأسماء قد يكون اسما وصفة في ذات الوقت، فهي أسماء وصفات جل جلال الله وتقدست أسماؤه وتبارك الصفات على الشيء علوا فهو علي، بل علي من العلو، وعلو علو كل شيء أرفعه، فلان عالي فلان رفيع، والعلاء الرفعة، ويقال على فلان الجبل يعني رقيه وصعد عليه سيكون في مكان عالي. ويقال أيضا في اللغة على فلان فلانا إذا قهره وغلبه حسب ورود الكلمة، والعلي هو الرفيع، فلان من علية القوم من رفعة القوم، وتعالى يعني ترفع، والعلو ضد السفل أي نزول، والعالي والسافل بمنزلة الأعلى والأسفل. ومن معاني العلو أيضا على النهار اعتلى واستعلى يعني ارتفع النهار، على النهار يعني ارتفع النهار. والعلو يأتي بمعنى العظمة والتكبر والتجبر والقهر بحسب ورود الكلمة في القرآن الكريم التي فيها الحروف الثلاثة العين واللام والألف أو الياء المقصورة، بحسب ورودها يأتي المعنى. فمثل في قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، علوا هنا يعني تكبرا في الأرض بدليل ما بعدها ولا فساد. في قول الله تعالى إن فرعون علا في الأرض، علا أي طغى واستكبر لأنه قال أنا ربكم الأعلى عن بني إسرائيل، يقول رب العالمين في أوائل سورة سبحان سورة الإسراء ولا تعلن علوا كبيرا، معناه لا تبغن ولا تتعظمن كما هو حاصل الآن، شعراء مبشرات لنهاية دولة إسرائيل لنهاية بني إسرائيل، لأن الله تعالى أسكنهم في الأرض ثم يجمعهم لفيفا، يجمعهم في هذه البقعة في أرض فلسطين حتى إذا ما قرب قيام الساعة يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، يختبئ الشجر والحجر فيقول الشجر ويقول الحجر تعالى يا مسلم وراء اليهود فاقتل، فإن شاء الله تعالى هذه نهايتكم، نهايتهم في العلو والتكبر والظلم. ثم نأتي إلى ابن منظور، أين ابن منظور؟ في لسان العرب يقول عن معنى هذه الكلمات والله عز وجل هو العلي المتعالي العالي الأعلى ذو العلاء والعلا والمعالي. أما يقول الظالمون علوا كبيرا وهو الأعلى سبحانه أي بمعنى العالي، وتعالى أي جل ونبى عن كل ثناء، ارتفع عن كل ثناء، فهو أعظم وأجل وأعلى مما يثنى عليه. لذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني أهل البشر من الدنيا يثنى عليهم، يمجدون بعبارات فيها رفعة وشأن. ربنا سبحانه وتعالى العلي الأعلى المتعال ارتفع عن كل هذا الثناء والمجد والشرف، لأنه الأعلى والأعظم والأشرف والأكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال الأزهري من علماء اللغة أيضا، وتفسير هذه الصفات لله تعالى يقرب بعضها من بعض، يعني بعض هذه الصفات يقرب. فالعلي هو الشريف مأخوذ من على يعلو، وهو بمعنى العالي، وهو الذي ليس فوقه شيء. في الدنيا إذا ارتفع إنسان هناك من فوقه، هناك من فوقه، من هو أعلى منه. أما الله العالي فلا شيء فوقه. ويقال هو الذي على الخلق بقدرته وقهره. أما المتعالي هي صيغة مبالغة أيضا، ذلك بنبدأ بالأخف ثم ننتقل إلى المبالغة أكثر. كما قلنا في العليم والعالم والعلام صيغة المبالغة أكثر، هنا أيضا العلي الأعلى المتعال. أما المتعالي فهو الذي جل عن إفك المفترين وتنزه عن وساوس المتحيرين. وقد يكون المتعالي بمعنى العالي، وأهل اللغة يقولون كلما زاد المبنى زاد المعنى، يعني كلما زادت الحروف زاد المعنى. والأعلى هو الله الذي هو أعلى من كل عال، واسمه الأعلى أي صفته أعلى الصفات، وذو العلا صاحب الصفات العلا. والعلا جمع العليا، عليا ثم العلا هذا جمع، أي جمع الصفة العليا الكلمة العليا. ويكون العلا جمع الاسم الأعلى، الأعلى جمع العلا. وصفة الله العليا ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذه أعلى الصفات ولا يوصف بها غير الله، كما لا يسمى الله إلا الله تبارك وتعالى. نأتي لورود هذه الأسماء في القرآن الكريم. نبدأ باسم العلي، ورد في القرآن في 8 آيات، في 8 آيات، منها العلي العظيم، وهذا ورد 2 مرات، والعلي الكبير 4 مرات، وعلي حكيم 2 مرات. فنعود لآية الكرسي، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، هذه العلي العظيم. وفي سورة الشورى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. العلي العظيم جاءت في آية الكرسي وفي سورة الشورى. أما العلي الكبير فجاءت في أربعة مواضع: في الحج، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. في سورة لقمان نفس النص القرآني الذي في سورة الحج، لكن بدون لفظ هو قبل الباطل. يعني في الحج: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. في لقمان: وأن ما يدعون من دونه الباطل وهو العلي، وأن الله هو العلي الكبير. في سورة سبأ قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. في غافر: وأن يشرك به تؤمن، فالحكم لله العلي الكبير. بقينا آيتين في الشورى والزخرف فيها علي حكيم. في الشورى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وحكمة فيما يوحي به ويرسل به إلى الرسل. في الزخرف عن القرآن أو عن الكتاب المحفوظ: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يبقى العلي في 8 مواضع، لذلك بدأنا به. أما الأعلى جاء في آيتين: في سورة الأعلى في أولها: سبح اسم ربك الأعلى. وفي سورة الليل في تفسيرها عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يبقى الأعلى جاءت مرتين. أما اسم الله المتعال هذا في القرآن مرة واحدة في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة. أخذنا عالم في اللقاء السابق والذي قبله: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إذا عرفنا معاني الأسماء من العلو والرفعة والقهر والغلبة والارتفاع والعظمة، هذا في اللغة. وعرفنا عدد مرات ورودها في القرآن الكريم، معانيها في حق الله تعالى. هل هناك فرق بين معانيها في اللغة ومعانيها في حق الله تعالى أي شرعا؟ كما نقول مثلا: هذه الكلمة معناها في اللغة كذا وفي الشرع أو الاصطلاح كذا. المقصود بالمعاني في حق الله تعالى هنا ما قاله المفسرون وعلماء الشرع وعلماء الدين بالنظر إلى الآيات التي وردت فيها هذه الكلمات. فنبدأ بالحافظ ابن كثير في تفسيره للقرآن العظيم، يقول: فكل شيء تحت قطانه وعظمته، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وخلي بالكم يا أحباب من أول اسمين: الله لا إله إلا هو الرب، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه. نردد في صلواتنا وفي حركاتنا في ركعات الصلاة: الله أكبر. فدائما نستشعر هذا المعنى كما يأتي إن كان في العمر بقية عن معنى الكبير والأكبر. تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. ده ابن كثير. نأتي لابن جرير الطبري في جامع البيان تفسير القرآن. هو ذو العلو، صاحب العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. ثم قال أي ابن جرير الطبري: واختلف أهل البحث في معنى قوله تعالى هو. خلي بالكم أن دي مسألة عقائدية ترجع إلى العقيدة. قال بعضهم أبي القول الأول هما قولان فقط. قال بعضهم معناه أي معنى العلي، العلي عن النظير والشبيه، ليس له نظير ولا شبيه، كأنهم يقولون في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنكروا أن يكون المعنى يعني العلو المكان، وقالوا غير جائز أن يخلو منه مكان، ولا معنى لوصفه بعلو المكان، لأن ذلك وصفه بأنه في مكان دون مكان. خلي بالكوا جاي، هم يقولون العلو، العلو في إيه؟ عن النظير والشبيه، فلا يحبه مكان، لأنهم قالوا لو قلنا إنه علو في المكان إذن هو موجود في مكان دون مكان، بل يقولون هو في كل مكان. هذا القول يضاده ويعلو الآخرون أو قول الآخرين، وهو العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه، لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه، وخلقه دونه أي أدنى منه، ووصف سبحانه نفسه أنه على العرش استوى فهو عال بذلك عليهم. في إثبات العلو لله تبارك وتعالى الذي في ذهنكم وفي بالكم سأجيب عليه الآن، لأنه في ذهن البعض الآن، إذا ما معنى وهو معكم أينما كنتم؟ نأتي لأقوال المفسرين في ذلك. وقال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله قال جل وعلا: سبح اسم رب، اسم ربك الأعلى. فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء، فالعلي ما يكون عاليا، لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل وأوسط، يعني في كل مكان ومع كل شيء وفي كل موضع من أرض وسماء. ثم ذكر ابن خزيمة ما كان من موسى عليه السلام وبين ربه حينما طلب من ربه قائلا: ربي أرني أنظر إليك، قال سبحانه: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى الجبل جعله دكا فخر موسى صاعقا. فالرد على هؤلاء الذين يقولون إن الله موجود في كل مكان ويحل في كل مكان، إن الله تعالى عندما تجلى للجبل صار دكا، فلو أن الله تعالى موجود في كل أرض وفي كل سماء لكانت هذه الأشياء دكا كما دك الجبل. طيب ما معنى إذن وهو معكم أينما كنتم؟ هذه الشبهة. ننظر إلى أقوال المفسرين حتى لا نفكر بعقولنا، ولا يجوز لواحد منا أن يفسر القرآن الكريم أو حتى لفظة من كتاب الله تعالى ليس له علم بها إلا بالرجوع إلى أقوال العلماء، ساداتنا العلماء الذين قالوا الحق في مثل هذه القضايا. هناخد 6 كتب تفسير، كل كتاب ماذا قال في قوله تعالى وهو معكم أينما كنت. في القرطبي لأحكام القرآن وهو معكم، يعني بقدرته وسلطانه وعلمه، يبقى معكم بالقدرة والسلطان والعلم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يبصر أعمالكم ويراها ولا يخفى عليه شيء منها. وقد جمع في هذه الآية أي سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وبين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، والأخذ بالظاهرين تناقض. كيف يعني؟ لو أخذنا بظاهر الآية الرحمن على العرش استوى، إذن أعلى له مكان فوق العرش استوى، ولو أخذنا وهو معكم أينما كنتم، أنتم الآن في مسجد الكلاب، يبقى هو معكم. طيب هذا فيه حسب الظاهر فيه تناقض، كيف يكون فوق العرش وكيف يكون في مسجد الكلاب؟ يبقى لا بد من التأويل بظاهر النصين، نص الأول والثاني يدل على التناقض، فلا بد من التأويل. والإعراض عن التأويل يعني إذا لم نؤول ونفسر المراد بهذه الآية كأننا اعترفنا بالتناقض. الشيخ الشعراوي انتم تسمعوه عليه رحمة الله، وقلنا إنه يأتي كل ليلة على قناة الرسالة الساعة 11:05 مساء، فيأتي بكثير من هذه الآيات التي ظاهرها التناقض. يقول إن المستشرقين يطعنون على الدين أو يريدون الشبهات في آيات ويرد عليها رحمه الله تعالى. الإمام القرطبي يقول وقد قال الإمام أبو المعالي إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء يعني والمعراج لم يكن بأقرب إلى الله عز وجل من يونس ابن متى حين كان في بطن الحوت، مع أنه كان سبحانه وتعالى، لكن سيدنا يونس عندما كان في بطن الحوت ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كان قريبا من الله أيضا، وكان الله تعالى معه وهو معكم أينما كنت. نأتي لابن كثير ماذا قال فيه وهو معكم، أي رقيب عليكم، رقيب عليكم. يبقى هناك معكم بقدرته وسلطانه وعلمه، هنا رقيب عليكم شهيد على أعمالكم أينما كنتم وحيث كنتم، في بر أو بحر أو ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على عظمة ربنا سبحانه وتعالى. لما كنا نتكلم عن العلم والعليم والعالم والعلام، أحدنا قد يوصف بالعلم لكن علمه جاء بعد جهل، علمه قاصر، ربما الملك والرئيس لا يعلم عن رعيته أو عن كثير من رعيته شيء، لكن الله العليم العالم العلام يعلم كما قال القائلون ويرى ويبصر دبيب النملة الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. يبقى هو سبحانه وتعالى الجميع في علمه سواء، ولذلك بثمرة العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن تعلم أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أن تعلم أنه يعلم حالك وسرك ونجواك، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وتحت بصره وسمعه، الجميع تحت بصره وسمعه، يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سرهم ونجواهم، كما قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليسمعوا، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. سورة هود. وفي سورة الرعد: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل لما سأله عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. وقال رجل: يا رسول الله، ما تزكية المرء نفسه؟ يعني كيف قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه، يعني كيف يزكي المرء نفسه؟ قال: يعلم أن الله معه حيث كان. لذلك كان من توجيه ونصح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إذا صليت تخيل، تصور أن رجلا صالحا من أهل بيتك ينظر إليك، يعني لوحده، وهناك شيخ أو عم أو خال ينظر إليه، ماذا يفعل في صلاته؟ يحسنها ويتقنها. إنما لو كان لوحده ولا يدري أن أحدا ينظر إليه كان يبقى نقر الديك. لذلك من الطرفة مرة كنا أيام حرب 73، سرية فيها 60 واحد، ما معناش غير 2 مسيحيين فقط، والثمانية 58 كلهم. فنأتي لصلاة المغرب مثلا، أصلي بهم جماعة، عاملين حتة كده نصلي فيه بالثمانية 58، والاثنين المسيحيين واحد منهم على النظارة المعظمة أو على اللاسلكي، واحد على تليفونات، يعني يقومون بي مش حراسة، يعني لو في أي شيء ساعة صلاة المغرب. فقلت مرة لإخواني أو للجنود والصف اللي هم 58 الذين يصلون معنا، طلع منهم 8 أجازة يبقى 50 واحد، بعد ما صلينا المغرب سأنظر إليكم واحدا واحدا وأنتم تصلون السنة، اللي هيصلي غلط هقول له أنت، هفضحه على بقيه اخواني. فقاموا يصلون ولم انظر الى واحد منهم. اخذت اختم الصلاه واقول اذكار الصلاه وهم يصلون، ثم بعد الصلاه انتظروا من منا صلى حسنا ومن منا اساء في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فانك لم تصل. قلت لهم: كلكم صليتم صلاه طيبه، لماذا؟ لأنكم تتوقعون أني أنظر إليه. هذا عبد، ما بالك برب العبيد سبحانه وتعالى؟ أين استشعار عظمة الله في علمه بك، بل في علمه بما في مكنون صدرك في سرك ونجواك؟ وقال نعيم ابن حماد، قال بسنده يعني عن عبادة بن الصامت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أفضل الإيمان، رغم أن دي مرتبة الإحسان، يبقى معناها أفضل، يعني هي مرتبة الإحسان الفضلى والعليا، أن تعلم أن الله معك حيث كنت أو حيثما كنت. ولذلك كان الإمام أحمد يردد هذين البيتين إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لا يغيب على الله شيء. الكتاب الثالث من النكت والعيون للماوردي في الآية وجهان، وهو معكم أينما كنت. أحدهما أي وجه الأول علمه معكم أينما كنتم حيث لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، والثاني قدرته معكم أينما كنت. يبقى علم وقدرة أينما كنت، يعني لا يعجزه شيء من أموركم. في مدارك التنزيل للناس في معكم بالعلم والقدرة عموما، وبالفضل والرحمة خصوصا. الله تعالى معنا الآن، إذا جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله تعالى، يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتدارسون الكتاب والسنة، يبقى حفتهم الملائكة، جاءتهم الرحمة، ذكرهم الله تعالى في من عنده. استشعر كده أخي الحبيب أن الله معنا الآن، أي بعلمه وإحاطته لا يخفى عليه شيء من أمورنا ومن نياتنا التي جئنا من أجلها لتلقي هذا العلم ولمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فيجازيكم حسب أعمالكم. كلنا نتشابه في المجيد بالكلام، لكن من منا مثاب ومن منا فقد الثواب؟ علمه عند رب الأرباب. ولذلك يقولون في حالة الموت ليس المصاب من فقد الأحباب، ليس المصاب من فقد الأحباب. عظم الله أجرك يا حاج أمال في والدتك، كلمة بس خارجية كده جملة يعني. فليس المصاب من فقد الأحباب، ولكن المصاب من فقد الثواب. اللي مات مات، إذا الثواب لا تحرم نفسك من الثواب. إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم، أولئك هم المهتدون. إنما سيدنا المين يابا، سيدنا المين يما، كان بدري عليه، ده اتخطف، ده شاب ما فرحش بشباب، كل هذا ما ينفعش. الإمام السيوطي في تفسيره الدرو المنثور في التفسير بالمأثور، شوفوا السجع الجميل والعبارات الجميلة، درو المنثور في التفسير بالمأثور يأتي يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة. عن ابن عباس في قوله تعالى وهو معكم أينما كنت، هذه ترجمان القرآن حبر الأمة. ماذا قال ابن عباس؟ قال عالم بكم أينما كنتم. وفي البيهقي عن سفيان الثوري قال وهو معكم أينما كنتم، أي علمه معكم. علم الله غير علم، يبقى استشعر أن الله تعالى يعلم أين أنت وما نيتك وما سرك وما علانيتك. وكذلك أخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم تعالى معه حيث كان. آخر شيء روح المعاني للألوسي يقول وهو معكم أينما كنتم تمثيل لأحاطة علمه تعالى، وتصوير لعدم خروجه عنه أي عن علمه أينما كان. وقال وقد أول السلف هذه الآية، السلف ذهبوا إلى تأويل الآية. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس عالم بكم أينما كنتم. وفي البحر أحد الكتب يعني أنه اجتمعت الأمة على هذا التأويل فيها، وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات، وهي حجة على من منع التأويل في غيرها مما يجري مجراه. وقد تأول هذه الآية وتؤول أيضا الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وأنت تعلم أخي الحبيب المؤمن، تعلم أن الأسلم ترك التأويل، لكن الأقوم في مثل هذه الآيات التأويل. تعارض بين الآيتين، ولأن التأويل في أي آية قول على الله بغير علم، إنما إحنا ذهبنا إلى أقوال المفسرين الذين أولوا هذه الآية، فنقول نؤول ما أولوا ونفوض ما فوضوا، لكن لا نتخذ التأويل سلما نعرج عليه في تأويل كل آية. ما يجيش أي واحد يقرأ أي آية ولا يفهم معناها فيؤولها كما يريد، لا، نرجع إلى التفسير. الذي لا يعلم نقول لا أعلم، كما تكلمنا عن إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى. فاكرين نونية ابن القيم التي تنتهي بحرف النون، دائما نأتي منها بأبيات مع الأسماء الحسنى والصفات العلى التي نتحدث عنها. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، من توحيدهم، من توحيد الأمة والمسلمون، إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، هيدي المثال اهو، كعلوه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه، إذ يستحيل خلاف ذا بيان، يعني خلاف هذا الأمر لا يستحيل بالآيات والأحاديث، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. وقال يرحمه الله أيضا وهو العلي، كل أنواع العلو له ثابتة له بلا نكران. وفي بيانه لهذين الاسمين الجليلين العلي والأعلى قال هذا وثانيها صريح علوه، وله بحكم صريحه لفظان، بحكم الصريح في القرآن لفظان، أن في كما يقال في الطلاق، يعني أعزكم الله، الطلاق بلفظ صريح ما كان فيه الطاء واللام والقاف، يقول لا أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، لكن فيه الكناية، ليست لفظا صريحا، مش عايز أشوف وشك، روح البيت أبوك، أنت على ذمك نفسك، دي كناية. وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلي ولفظ الأعلى معرفة، يعني بالألف واللام. أتتك هنا لقصد بياني، إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا من علو على الإجمال. بعد هذه الأقوال على الإجمال ماذا نخرج بمعاني العلي والأعلى والمتعال؟ جميع معاني العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى، علو الذات، علو القدرة، علو القهر والغلبة، علو الحجة، فهو علو ذات وعلو صفات، يبقى ذات وصفة. ولذا وصف سبحانه بأنه الرحمن على العرش استوى. يبقى هذا علو ذات وعلو صفات أيضا وعلو قهر وغلبة وتدبير. وقد جبلت الفطرة على الإيمان بعلوه، الفطرة، فلا تجد داعيا ولا مبتهلا إلا يتوجه بقلبه ووجهه ويدعو إلى السماء. يبقى هذا من الفطرة أنه يدعو الله الذي في السماء. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إلى آخر الآيات. ألا يخافون ربهم من فوقهم. فالعلو الكامل له وحده والعلو الدائم أيضا له وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: حق على الله، حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. سنة الله في خلقه، لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. فكل شيء مهما على مآله إلى سفل ونزول. ومن علوه تعالى أن جعل الرفعة والعلو لكتابه ولرسوله ولعباده الصالحين المؤمنين. يبقى من علوه تعالى يعطي الكتاب والسنة والدين والعباد الصالحين، يعطيهم من هذا العلو، كما قال تعالى: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى لموسى عليه السلام عندما حصلت قضية السحر، عصيه فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فخاف، أوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أعلى مين بقى؟ أعلى من هؤلاء الصحر، وإلا لا يقال الأعلى يبقى. لا، لا، الأعلى صفة لله واسم لله، أنت الأعلى من هؤلاء. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا بكتابك ودينك يا رب العالمين. كذلك قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: تنزل العالمين، القرآن دل على علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، فإن النزول والتنزيل أي والإنزال أنزلناه الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو من وصول شيء من أعلى إلى أسفل. والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم. وتحدث ابن القيم عن تسبيح العبد في سجوده لله الأعلى لما نزلت الآية، سبح اسم ربك الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اجعلوها في سجودك. فهو يتحدث: أنت أيها العبد عندما تكون ساجد، يعني في حال سفل ونزول، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأنت تنزه ربك الأعلى وأنت في هذه الحال: سبحان ربي الأعلى، أي تسبح الأعلى الذي هو فوق كل شيء وعاء كل شيء، ينزه عن السفول بكل معنى، بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو سبحانه وتعالى. لذلك يا أحباب، من السنن والمستحبات أنك لو الذكر يختلف في حالة النزول وفي حالة الصعود. يعني لو أنك تصعد في أسانسير في طيارة مهما علوت في برج القاهرة كم دور؟ 100 كم؟ 187. طيب أنا رحت من 30 سنة مثلا، أنا ناسي 129. كلما صعدت الله أكبر الله أكبر من هذا العلو، لأن من علامات النبوة من علامات الساعة تطاول رعاة الشاه في البنيان. كان من عدة سنوات 9/9/2009 كان أكبر برج بتاع الشيخ خليفة اللي في دبي يتطاولون في البنيان. كلما علوت على هذا البرج أعلى مكان في العالم قل الله أكبر الله أعلى. وإذا نزلت نازل بطيارة نازل بأسانسير في برج الكلاب في غيره تقول إيه؟ سبحان الله، يعني تنزه الله عن حالة التدني والتسفل النزول ده. لا، الله تعالى عال على العلا فوق العلا فرد صمد سبحانه وتعالى. أخيرا نأتي لآثار الإيمان بهذه الأسماء، يعني بأن الله تعالى هو العليم الأعلى المتعال، علو في الذات، علو في الصفات، علو في الحجة، علو في القهر والغلبة، علو بكل معاني العلو. بقي لنا أن نجني ثمار هذه المعرفة. أولا إذا عرفنا ذلك خضعنا لله تعالى وتذللنا له، ولله المثل الأعلى. الناس في الدنيا تتذلل وتنافق من هو أعلى منها في المرتبة في الرتبة، رئيس العمل الوزير والوزير يبقى مع رئيس الوزراء ورئيس الوزراء مع الرئيس وغيره كل. لكن هنا نحن نتحدث عن الملك المليك ملك الملك سبحانه وتعالى، عن العلي الأعلى المتعال. يبقى الخضوع لله تعالى والتذلل مع محبته سبحانه وتعالى، خضوع وتذلل مع المحبة. لأن حقيقة العبودية لله تعالى وما خلقت إلا ليعبدون إنما تنشأ من أمرين. حقيقة العبودية تنشأ من الأمر الأول محبة الله تعالى. لذلك كنا نقول في بداية هذه اللقاءات الطيبة إذا عرفته أحببته، بقدر معرفتك له بقدر محبتك له. كلما ازددت معرفة ازددت محبة لله، ومع زيادة المحبة يكون أيضا غاية التذلل والخضوع لله رب العالمين. يبقى حقيقة العبودية تنشأ من أمرين، من محبة الله عز وجل ومن غاية التذلل والخضوع لله. يستشعرها المؤمن أين؟ وهو ساجد سبحان ربي الأعلى. اثنين، إثبات العلو المطلق لله رب العالمين بكل معانيه لما دلت عليه الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة. احنا في لقاء الماضي والذي قبله العليم والعالم والعلام أخذنا لقاءين، كان يمكن أن نأتي بهذه الآيات أيضا والأحاديث ونحتاج إلى لقاء آخر، لكن احنا في هذه الليلة يعني إن شاء الله تبقى كده تعرفنا على هذه الأسماء الثلاثة، ولا لقاء آخر في بقية الشهر إلا بعد رمضان وبعد العيد إن شاء الله مع أسماء جديدة. طبعا هتكونوا عارفين الاسم الآتي هو إيه؟ آخر آية الكرسي العظيم العلي العظيم. التواضع لله إذا عرفت هذه المعاني تواضعت لله تعالى العلي الأعلى المتعال، تتواضع لما أنزل من الحق من القرآن، لأن الإيمان بعلوه سبحانه وتعالى، الإيمان بعلوه سبحانه وقهره لعباده، قلب تواضعا وحياء من الله وتعظيما لله ولأوامره ولنواهيه ورضا بأحكامه القدرية والشرعية. قدر زي الإيمان بالقدر خيره وشره، ترضى لأن الذي قدر عليك ذلك وقضى عليك ذلك هو الله العليم الحكيم فترضى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وأحكامه الشرعية من أحكام قال الله وقال الرسول. في الشارع الذي نقتل فيه، يعني في آخر الشارع زاوية أو مسجد الإمام محمد عبد، يقرؤون في الميكروفونات الخارجية بحيث تصل أصواته إلى عبد الرحمن بن عوف ثم أبو بكر الصديق، يعني الشارع كله. وذهبت إليهم عدة مرات، يا أخوانا ونحن في أوقات امتحانات وحواليك ناس نصارى مسيحيين وانتم بتطلعوا صوتكم بره ليه؟ الذي يحكمنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. على جامع الاتوبيس اللي هو ناصر مكتوب آية من سورة المؤمنون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أتيت بالآية والقرآن والحديث الذي اللذان يدلان على عدم الجهر بالصوت. بعض الناس الكبار احنا أول مرة نسمع هذا الكلام، عمر ما حد قال لنا هذا الكلام. طب وانا هنعمل ايه؟ يعني ماذا افعل؟ امر على كل واحد عشان نتحدث عن حكم الشرع. واثنينا بحمد الله تعالى على هذا المسجد وعلى القائمين عليه وعلى اخينا الباشمهندس ياسر انه الاذان والاقامة في الميكروفون الخارجي والسماعات الخارجية، اما الصلاة ففي الميكروفون الداخلي فقط الحمد لله تعالى. يبقى هذا فضل من الله تعالى. وبعدين هتلونا نشرة من الأوقاف تقول الكلام، الأوقاف تقول هذا الكلام، الميكروفونات الخارجية للآذان والإقامة ويوم الجمعة. وطبعا يأتي علينا وعليكم شهر رمضان بخير، اشتغل الميكروفونات الخارجية لا إشكال، عشان فيه حريم وراء فيه رجال بوا يسمعون الصوت. الثناء أن يحذر المؤمن هذه الأسماء من العلو في الأرض بغير الحق. إياك أن تعلو على أحد وتتجنب ظلم العباد والتعالي عليهم وقهرهم والتكبر، لأن العبد مهما ظلم وقهر وبغى وتجبر وتكبر فإن الله هو العلي الأعلى المتعال فوقه، يقتص للمظلومين ممن ظلمه. وما من جبار علا في الأرض وتكبر وكان سيدهم فرعون أنا ربكم الأعلى إلا قصمه الله تعالى وأهلكه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. المعاني كلها يا أحباب بتتوارد. نصيحة للزوج، احذر أيها الزوج من التعالي على زوجتك والتكبر عليه، وتذكر قول الله تعالى في نصحه لك واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. انظر إلى نهاية الآية، إن الله كان عليا كبيرا. ساعات الآيات تمر علينا ونقرأها دون أن نستشعر ما إن الله كان عليا كبيرا. فإذا كنت تتعالى على زوجتك ولا تستطيع الزوجة أن تتخلص من هذا العلو ولا أن تنتصف لنفسها وتنتقم بسبب جبروتك وكبريائك فاعلم أن الله هو العلي الكبير، أعلى منك وأكبر منك، وسينتقم منك لصالح زوجتك. أنت ما أنتش العرق السامي أو المفضل عند الله، لا. وعاروه فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى النائم ده هياخد الثواب معانا، حتى النائم هياخد الثواب. لا تخف من مخلوق مهما على وعلى وعلى وتكبر وتجب. هو صح هو، بس يعني معنى هو بيستمح من الايه، من الكلام يعني. تذكر دائما علو الله تعالى على خلقه وعظمته وكبريائه، وتخلص من خوفك من المخلوقين، لانه مهما على لا الله اعلى والله اكبر. اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، لذلك قالوا إذا دعتك ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. أدي المعاني الجميلة التي نستشعرها. إذا عرفت أن العلو المطلق، العلو العام لله تعالى وحده، فإن ثمرة ذلك أن تنزهه سبحانه عن كل نقص. سبحانك في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه في كل شيء، سبحان الله. وتقول قول ربك سبحانه، هو الذي يقول سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. 8 من قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فاجعل كلامك طيبا وعملك صالحا، واستشعر مشهد علو ربك الذي يصعد إليه هذا الكلم الطيب والعمل الصالح. واستحيي من ربك العلي أن يطلع ويعلم على قبح كلامك وعملك. دي من ثمرات معرفة العلي الأعلى، حتى لا يفضحك يوم العرض عليه. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك ولا بين يديك. استشعر نزول الأوامر الإلهية إلى الأقطار الأرضية بأنواع التدابير الإلهية والتصاريف الربانية. استشعر إن في أوامر نازلة من الإماتة والإحياء والعزل والتولية والخفض والرفع والمنع والعطاء وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس وكشف البلاء وإرساله. وتذكر قول العلي الأعلى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ويرحم الله القائل. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تشاء به صباحا وتأتيت في العشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الصمد العلي، فثق بالواحد الصمد العلي. رزقنا الله تعالى وإياكم التواضع والمحبة والتذلل للعلي الأعلى المتعال. وصل اللهم على سيدنا محمد وصحبه والآل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.